بسم الله الرحمن الرحيم. قوله أخرجه النسائي وصححه عن ابن عباس وترجم له النسائي في باب تزويج إلى آخره. في الأصل عن أنس ليس عن ابن عباس، في الأصل عن أنس بهذا الترجمة، تحت هذا الترجمة عن أنس. فيما أخذنا بالأمس تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عما غيره وافعنا عن كل سوء مكروه. وعلى الحافظ بن حجر رحمه الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عامر تابعي سمع أباه وغيره مات سنة 24 ومئة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها: أعلن النكاح واضربوا عليه في الغلبان أي الزهد. أخرجه الترمذي وفي رواته عيسى بن ميمون ضعيف كما قال الترمذي. وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وفي إسناده خالد بن إياس منكر الحديث كما قاله أحمد. وأخرج الترمذي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وقال: حسن غريب، أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالزفوف. فليولن أحدكم ولو شاة فإذا خطب أحدكم امرأة فقد خطب بالثواب فليعلنها لا يغرها. زيادة اجعله في المساجد منكرة، وقول اضربوا له الدف الحديث ثابت إن كانت طرقه بعضها في أضعاف إلا أنه ثابت. قوله وليولم أحدكم ولو بشاه جاء بأصح من هذا ولعله يأتي. فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خلط بالسواد فليعلمها ولا يغرها في هذه الطرق كما تقدم، لكن مع ذلك يكون هذا من التغرير. من غشنا فليس منا. المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور، فإذا صبغ لحيته ثم اكتشفت أنه إنما صبغها وأنه لحيته ليست بسوداء لها الفراق، لأن يعني مخدوعة. هلا لا فل يعني قد خلا، لا ما يجوز خلا بالسواد حديثين، لكن إنما الكلام على ما إذا خطب بالسواد عاصيا يكون غشها لا يجوز له الخلا بالسواد وتكون مخدوعة. ونظير ذلك ما إذا غيره بحنة وكتم حتى صار كاللون البني فهي ما تدري أنه شيبة، فمنها أيضا يقول يخبرها يعلمها، وإن لم يعلمها فهي مخدوعة. قال: دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح، والإعلان خلاف الإسرار، وعلى الأمر بضرب الغلبان ومكسره بالدف، والأحاديث فيه نكاح. الحمد لله. قال: وإن كان بكل منها مقال إلا أنه يعرض بعضها بعضا ويدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ بالإعلان من عدمه. للنساء ضرب الدف للنساء لا للرجال. ينهى النكاح واضربوا له بالدف، والخطاب إن كان مذكرا إلا المقصود الأمر بذلك، الإذن بذلك، ويكون للنساء، ويحرم الطبل وتحرم المزامير ويحرم الأغاني وما كان